بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، ولا يناوله إذن للإعانة على محرم، وإلا جاز، نص عليه كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان. وفي الرعاية الكراهة وقت الخطبة، وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد، جزم به في الفصول، ولعل المراد الصدقة على من سأل وإلا لم يكره، وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يتصدق، يعني المأموم أو القاصد للجمعة، على سائل، يشمل الذكر والأنثى، وقت الخطبة، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، أو من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. فهذا فيه تشاغل عن سماع الخطبة. قال: ولا يناوله إذن، يعني حتى المناولة للإعانة على محرم وإلا جاز، نص عليه كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان، يعني أن تتصدقوا على فلان. وفي الرعاية الكراهة وقت الخطبة، والصدقة على فلان أو سؤال الخطيب الناس أن يتصدقوا، إن كان على أمر عام للمسلمين، كما لو قال تصدقوا على المشروع الفلاني أو البناء الفلاني ونحوه، فهذا إذا دعت الحاجة والمصلحة فلا حرج. وأما على شخص معين فلا، لأن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور. قال: وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد، والعلة أن المساجد لم تبنى لهذا، ولهذا قال: ولعل المراد الصدقة على من سأل وإلا لم يكره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال، وقالوا في إنشاد الضالة: فهذا مثله وأولى. قال في رواية حنبل: لا تنشد الضالة في المسجد. ولكن التحريم يحرم السؤال، هذا مقيد بما إذا لم يكن مضطرا، فإن كان مضطرا بأن يسأل شيئا، مأكلا أو مشربا أو نحو ذلك، فلا حرج. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في رواية حنبل: لا تنشد الضالة في المسجد. ويأتي كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه، فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه. وفي شرح مسلم أن عقوبته لمخالفته وعصيانه، وعلى الأول يستحب. ويقول: لمن نشد الضالة، أي طلبها، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم، وهذا دعاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وهذا دعاء، ولا دعاء إلا على، ونعم، والدعاء عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فدل هذا على أن إنشاد الضالة في المسجد من الأمور المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا لا ردها الله عليك، ثم علل فقال: فإن المساجد لم تبنى لهذا. ونظير ذلك، بل قد يكون وهو أشد منه، البيع والشراء في المسجد: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا أيضا دعاء، والدعاء عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فنظيره الدعاء على السائل، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لرجل قال في جنازة: استغفروا له، لا غفر الله لك. وسيأتي صح عن ابن عمر، لأن هذا يعني قوله في الجنازة وهي تمشي: استغفروا له ونحو ذلك، هذا لم يرد، إنما ورد الأمر بالاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الدفن، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما ما يصحب الجنازة أثناء تشييعها من الدعاء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك، فكل هذا من البدع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أي نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه أحمد، أنه رأى مصليا لم يرفع يديه فحصبه وأمره برفعهما. ولمسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن رفع اليدين في الصلاة، أنه رأى مصليا لم يرفع يديه فحصبه وأمره برفعهما، مع أن رفع اليدين سنة وليس بواجب، لكن لعله يعني من باب إظهار السنة ونشرها وبثها، وإلا فإن المصلي لو لم يرفع يديه فإن صلاته صحيحة. نعم. كيف لم يرفع يديه؟ لا، لم يرفع يديه ظاهره أنه يعني في التكبير. نعم. وليس المراد السجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. قال في شرح مسلم: فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، كذا قال. طيب، هذا الحديث حديث سلمة أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. وهذا يدل على أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال أنه محرم، وهو الصحيح. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأكل الإنسان بيمينه وأن يشرب بيمينه، وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولهذا الحديث، ووجه الدلالة أن قوله: لا استطعت، دعا عليه، ما منعه إلى الكبر، فعوقب، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. يقول: قال في شرح مسلم: فيه الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، كذا قال. وقد يكون هذا في من فعل محرما. نعم، هو ليس على إطلاقه الدعاء على من خالف الحكم الشرعي، نقول إذا كان هذا الحكم واجبا، إذا كان الحكم واجبا أو محرما، بأن ترك واجبا أو فعل محرما. أما أن يترك أمرا مسنونا فلا يدعى عليه، لأن المسنون إن فعله الإنسان أثيب، وإن تركه فلا شيء عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: كذا قال. وهذا، وقد يكون هذا في من فعل محرما. نعم. لا، كلام الدعاء، الدعاء له ولغيره، الكلام الدعاء عليه. أيه، ولهذا نقول ما هذا ما هو محمول، من خالف الحكم الشرعي، والمراد أيضا من خالف الحكم الشرعي عن علم وعناد، أما إذا كان جاهلا فيعلم. نعم. فالمخالف للحكم الشرعي إن خالف سنة فلا ينكر عليه، وإن خالف واجبا يعني أمرا أوجبه الشرع أو حرمه الشرع، فهنا إن كانت مخالفته عن علم فإنه ينكر عليه، وإن كانت مخالفته عن جهل فإنه يعلم. نعم. نعم. أي نعم، لأن قوله لا أستطيع غير صادق في هذا. نعم. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا ليس يعني، وهذا يشهد ما تقدم، لأن هذا الرجل يعلم الحكم، ولهذا قال لا أستطيع، لا أستطيع، مع أنه غير صادق في قوله لا أستطيع، هو يستطيع. نعم. كيف؟ وشو فيه؟ أيه، لأن هذا كأول شيء كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، وهو يكذب يستطيع، فقال لا استطعت. إذن هذا مخصص أيه؟ لا، هو بغيره، إذا كان هذا الشخص يقتدى به أو يترتب على تركه لهذا الواجب مثلا هجران السنة. أيه؟ أما مجرد يعني فرد من الأفراد يترك، يدعى له، يعلم ويدعى له بالهداية. نعم. عليه. ها؟ أقول هذا ليس تعدين عليه. لم يتعدى أي. لا هو هو هو بقول لا استطعت حينما قال كل بيمينك أمره أن يأكل بيمينه ومع ذلك يعني أخبره بخلاف الواقع وقال لا أستطيع. أي ليس تعدي. نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله قال في شرح مسلم فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر كذا قال وقد يكون هذا في من فعل محرما كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو أتان وهو يصلي فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد له طريق حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. طيب هذا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله إن كان المراد به حديث ابن عباس فليس كذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال أقبلت راكبا على حمال أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف مررت بين يدي الصف وليس فيه أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فهذا حديث ابن عباس فيه دليل على جواز المرور بين يدي الصف. ثم أيضا هنا قوله قطع علينا صلاتنا المراد بالقطع هنا النقصان لأن مرور الشخص لا يقطع الصلاة لأن وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا كان المراد أنه مر الحمار أو الأتان بين يديه فيقطع الصلاة. قال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد له طريق حسنة. وهذا أيضا محمول على أن هذا المار أنه عالم بالحكم إن صح الحديث. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وسبق دعاء عمارة على الذي رفع يديه في الخطبة فأما إن حصل منه كذب أو شوش على مصل فواضح وعنه إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي فعله ابن عمر رضي الله عنهما. ويكره العبث وفاقا وكذا شرب ماء إن سمعها وإلا فلا نص عليه. واختار صاحب المحرر ما لم يشتد عطشه. طيب ويكره العبث ومن العبث مس الحصى ونحوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وهذا يقتضي أن العبث بمثل هذا أنه محرم للعقوبة لأن العقوبة قد تكون بفوات محبوب أو بحصول مكروه. العقوبة قد تكون بحصول أمر مكروه وقد تكون بفوات أمر محبوب. فحرمان الأجر هذا فوات أمر محبوب وهذا يدل على أن العبث مثل مس الحصى ونحوه أنه محرم وليس مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فرتب على مس الحصى ماذا؟ حرمان الأجر والثواب وهذا فوات محبوب فيدل على أن هذا العمل أو أن هذا الفعل محرم. أما مسألة شرب الماء فإذا دعت الضرورة كما لو كان أصابه عطش وأراد أن يشرب ماء ليزيل عطشه ويعين على سماع الخطبة فهذا لا بأس به. وأما شرب الماء من غير حاجة فهو أيضا من العبث. نعم ولهذا قال ما لم قيدها صاحب المحرر قال ما لم يشتد عطشه. نعم سكت إشارة أو همزه مثلا. أحسن الله لي. قال رحمه الله وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى وفي النصيحة إن عطش فشرب فلا بأس وفقا للشافعي. قال في الفصول وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان لأنه قطعة يعني شيء من النقد. فهمتم؟ وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة يعني بقطعة من النقد أو الفلوس بعد الأذان لأنه بيع منهي عنه سواء وقع في المسجد أم خارج المسجد، وهذا خاص بالجمعة في خارج المسجد، لأن لقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن أيضا هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرورة، فلو فرض أنه قدم إلى الجمعة وهو وقد أصابه العطش فأراد أن يشرب ماء أو يشتري ماء ليسد عطشه فهذا لا بأس به، لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان لأنه بيع منهي عنه وأكل مال بالباطل. قال: وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع فأطلق. لأن العقد وقع، يعني لو شرب ماء مما يباع بثمن وقال أعطيك الثمن بعد الصلاة، فالثمن الذي بعد الصلاة وفاء دين، العقد وقع قبل الصلاة أو بعد الأذان فيدخل في التحريم، فلا يشترط في التحريم أن يدفع إليه الثمن بمقابل دفع المثمن، يعني إذا أعطاه يشرب ماء يقول تفضل، فحتى لو كان الثمن مؤجلا فالحكم كذلك. نعم. إذن البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم سواء كان الثمن نقدا حالا أم كان مؤجلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتوجه يجوز للحاجة دفعا للضرر وتحصينا لاستماع الخطبة. نعم، يعني البيع. وقول ويجوز ويتوجه يجوز للحاجة، والحاجة هنا منزلة منزلة الضرورة، منزلة منزلة الضرورة، وذلك لأن الأمور ثلاثة: ضرورة وحاجة وكمال. الأشياء ثلاثة والأمور ثلاثة: ضرورة وحاجة وكمال. فالضرورة هي التي بفوتها يتضرر الإنسان إما في بدنه أو ماله أو أهله أو عقله أو نحو ذلك، والحاجة ما يفوت به الكمال ويتأثر بذلك ولكن لا يصل إلى حد الضرر، والكمال ما يحصل به الترفه، ما يحصل به الترفه. فهمتم؟ إذا عندنا الآن ضرورة وحاجة وكمال، فالضرورة ما فقده يكون سببا لتضرره في بدنه أو عقله أو ماله أو نحو ذلك، والحاجة ما يكون فقده نقصا عليه ولكن لا يصل إلى حد الضرر، والثالث كمال وهو ما يحصل به الترفه. والشيء كل الأشياء، الشيء أول ما يظهر يكون كمالا ثم يكون حاجة ثم يكون ضرورة. الأشياء أول ما تظهر تكون كمالا ثم تكون حاجة ثم تكون ضرورة. انظر مثلا إلى الكهرباء، أول ما ظهرت كانت ماذا؟ كمالا وترفها، ثم صارت حاجة، ثم صارت الآن ضرورة. الهواتف النقالة، جوال، أول ما ظهر كمال ثم صار حاجة ثم صار ضرورة. ولذلك الإنسان لو خرج من بيته ونسي الهاتف يجد أنها يعني ضرر عليه. فهكذا الأشياء. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله: ويتوجه يجوز للحاجة، الحاجة هنا منزلة منزلة الضرورة بدليل قوله دفعا للضرر. فعلى هذا نقول شراؤه للماء بعد نداء الجمعة الثاني أو شراؤه لماء يتوضأ به أو سترة أو نحو ذلك جائز، فكل ما أعان على سماع الخطبة أو لم يحصل سماع الخطبة إلا به فإنه يجوز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهل ينزل عند لفظة الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل وجهين. قال ابن عقيل وغيره: ويستحب أن يكون حال صعوده على التؤدة لأنه سعي إلى ذكر وكالسعي إلى الصلاة، وإذا نزل مسرعا لا يتوقف كذا قالوا. نعم. وهل ينزل عند لفظة الإقامة، يعني هذا بالنسبة للخطيب، إذا فرغ من الخطبة هل ينزل عندما يقيم المؤذن ويقول قد قامت الصلاة، أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها. نقول هنا لم يرد نص من السنة بذلك، ولكن العمل على الثاني، وهو أنه ينزل إذا فرغ من الخطبة، لأن كونه ينزل عند لفظ الإقامة ربما تأخر على المأمومين، أقام المقيم ثم ينزل قد يحتاج إلى وقت. فالذي عليه العمل أن نزول الخطيب يكون عند فراغه من خطبته، بحيث أنه إذا توجه إلى المحراب أقام المؤذن. قال: ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، يعني إذا أراد أن يصعد المنبر يكون على تؤدة وطمأنينة، لأن الله عز وجل يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، فهو سعي إلى الذكر، وكالسعي إلى الصلاة. والصلاة المشروع أن يأتيها بسكينة ووقار، وإذا نزل مسرعا لا يتوقف كذا قالوا ولا فرق، يعني أن المؤلف يرى أن صعوده ونزوله على حد سواء، يكون بتؤدة وطمأنينة، لأن في كليهما يتجه إلى عبادة، فهو إذا صعد يتجه إلى ماذا؟ إلى الخطبة وهي ذكر، وإذا نزل يتجه إلى الصلاة، ففي كليهما توجه إلى ذكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب لمن نعس أن يتحول ما لم يتخطى وسبق في الأعذار، وسبق حكم الصلاة في المقصورة آخر باب اجتناب النجاسة. طيب، يقول: ويستحب لمن نعس، يعني أصابه النعاس، والنعاس مقدمة النوم، أن يتحول، يعني أن يقوم مثلا وينتقل من مكانه ما لم يتخطى. وقوله أن يتحول هذا أيضا مقيد بما إذا كان يستفيد بهذا التحول، فإن كان المكان الذي تحول إليه يزداد نعاسا، يعني نعس في مكان حار ثم ذهب إلى مكان في مكيف، فسيزداد النعاس، يقولون لا يتحول، وإنما يعني إذا كان حال الخطبة يجتهد في الإنصات إلى الخطيب، أو يذهب يتوضأ مثلا إذا كان هذا سيزيل عنه النعاس. قال: ما لم يتخطى، يعني يتحول ما لم يتخطى، لأن تخطي الرقاب أمر محرم. قال: وسبق في الأعذار، وسبق حكم الصلاة في المقصورة آخر باب النجاسة، يعني المقصورة التي تحمى. الفقهاء رحمهم الله ذكروا كما تقدم جواز التحجر، يعني أنه يجوز للإنسان أن يتحجر مكاناً يصلي فيه، وسبق لنا أنه يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، وقالوا يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع. ومع ذلك ذكروا رحمه الله هنا في باب اجتناب النجاسة وفي باب الغصب، قالوا: وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصاً، تحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصاً، وعدوا ذلك أنه من الغصب. نعم، ولهذا غلمان يقول آخر باب النجاسة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعاً، يسن أن يقرأ جهراً وفاقاً في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة وفاقاً للشافعي، وعنه الثانية بسبح للغاشية خلافا لمالك، وقيل الأولى بسبح والثانية بالغاشية، وقال الخرقي. طيب، يقول: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، ركعتان بالإجماع، لأن هذا هو الهدي الدائم الراتب من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل الخلفاء ومن بعدهم. قال: يسن أن يقرأ جهرا وفاقا في الأولى بالجمعة، يعني بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة وفاقا للشافعي، وعنه الثانية بسبح للغاشية، وقيل الأولى بسبح والثانية بغاشية. الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة يوم الجمعة ثلاثة أنواع، فيها أنه يقرأ بالجمعة والمنافقين، وفيها ما يدل على أنه يقرأ بسبح والغاشية، وهذا الذي وردت به أكثر الأحاديث، كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، وكان يقرأ بالسبح والغاشية، وهذا يحمل على الدوام غالبا، يعني أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، فيكون ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. الثالث، ورد أنه يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية، وجاء هذا في رواية في صحيح مسلم، ولكن هذه الرواية أنكرها الإمام مالك رحمه الله، وقال إنها شاذة، وأن من عبر بالغاشية أراد أنه يقرأ هذا يعني على استقلال وهذا على استقلال، وهو كذلك، لأنه لا تناسب بين سورة الجمعة وسورة الغاشية من حيث الطول والقصر، يعني انظر الجمعة والمنافقون سبح والغاشية بينهما تناسب وتقارب. إذن نقول المعتمد وهو الذي عليه جاءت به الحديث أو أكثر الأحاديث أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية في بالغاشية، وهذا يكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبسبح والغاشية يدل على أنه لا بأس أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى أحياناً، أو إذا كان يسيراً، السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن يجوز أن تكون الثانية أطول من الأولى، وذكر الفقهاء حالين. قال: الحال الأولى إذا كان ذلك يسيراً كسبح والغاشية والجمعة والمنافقون، الغاشية أطول من سبح والمنافقون أطول من الجمعة. والثاني، المسألة الثانية، في الوجه الثاني من صلاة الخوف، الوجه الثاني من صلاة الخوف إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم انصرفت فإنه يقف منتظراً الطائفة الثانية، فتكون الركعة الثانية حينئذ أطول من الركعة الأولى. يقول: وقال الخراقي سورة، سورة يعني بأي سورة، وهذا أقول من حيث الجواز جائز لعموم قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة أن تكون بما تقدم. نعم. أحسن، تقرأ بالمناسبات. أي أحسنت، يعني بعض الخطباء يقرأ في يوم الجمعة صلاة الجمعة ما يناسب الخطبة، إن خطب عن الحج قرأ عن آيات الحج، إن خطب عن الصيام قرأ آية الصيام، إن خطب عن الصلاة قرأ آية الصلاة، إن خطب عن الأمانة أو كذا خطب عنها. نقول هذا ليس، أقول ليس من السنة، ليس أو ليس من السنة، أولا لأن فيه عدولا عما جاءت به السنة، عدولا عن ما جاءت به السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في مواضيع متنوعة، كان يخطب في مواضيع متنوعة في العقيدة وفي الحج وفي غيره، ولم ينقل أنه كان يتقصد أن تكون الآيات التي يقرأها في صلاته موافقة إيش للخطبة. وثانيا أن فيه هجرا لما جاءت به السنة من قراءة سبح والغاشية أو قراءة الجمعة والمنافقين، لكن بعض الناس قد يعني يستحسن، وليس كل استحسان يكون استنانا، بعض الناس يستحسن استحسان حتى نربط بين الصلاة وبين الخطبة مناسبة، نقول هذا أفمن زين له سوء عمله، ما دام شيء وردت به السنة نقول لا أصل له. نعم. وفي فجرها، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وفي فجرها ألف لام ميم السجدة خلافا لمالك، وفي الثانية هل أتى خلافا لمالك. قال شيخنا: لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار، وتكره مداومته عليهما. طيب، في فجرها يعني فجر يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية سورة هل أتى على الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر كل جمعة هاتين السورتين، كان وفي رواية عند الطبراني كان يديم ذلك، كان يديم ذلك. وعلى هذا فنقول يستحب للإمام أن يقرأ فجر الجمعة بهاتين السورتين وأن يداوم على ذلك، لكن يتركها أحياناً لئلا يعتقد الوجوب، يعني يعتقد الوجوب، يعني لو تركها مثلاً في السنة مرة مرتين أو نحو ذلك لئلا يعتقد الوجوب فقد حصل. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول وتكره مداومته عليهما فيه نظر، فكيف نقول تكره مع أن ظاهر الحديث المداومة، كان يقرأ وكان تدل على الاستمرار إيش غالبا، ولا سيما والرواية الثانية كان يديم ذلك. ولكن السنة أن يقرأ بهما كاملتين، أن يقرأ بهما كاملتين، أما أن يقرأ شيئا من هذه وشيئا من هذه فهذا لا أصل له، وهو تشقيص للسنة. وذكر ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين، ذكر أن بعض العلماء أفتى ببطلان صلاة من فعل ذلك، يعني يقرأ مثلا آيات من السجدة ثم يقرأ آيات من هل أتى على الإنسان حين من الدهر شيئا من هذا وشيئا من هذا، نقول هذا شقص السنة، فإما أن تأتي بالسنة على وجهها وإما أن تترك ذلك، احلقه كله أو اتركه كله. كذلك أيضا من البدع أن يقرأ سورة فيها سجدة اعتقادا أن يوم الجمعة خص بهاتين السورتين لأجل السجدة، فهذا أيضا لا أصل له، هاتان السورتان خصتا لما فيهما من المناسبة والحكمة كما يأتي. نعم، إذن نقول قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة كل جمعة من السنن سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، ولا نقول لمن واظم وداوم إنه مكروه، إذ كيف يحكم بكراهة أمر إيش واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيضا تشقيص هاتين السورتين أو قراءة سورة فيها سجدة اعتقادا أن فجر الجمعة فضل بالسجدة هذا لا أصل له. نعم، ها لا له كلام شيخ الإسلام له، هو كلام شيخ يمكن يأتي إن شاء الله. نعم نعم، شوف الاختيارات أو غيرها، ذكر رحمه الله تكره مداومته عليهما. قال شيخنا لتضمنهما ابتداء الخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وتكره، لا من كلام شيخ الإسلام، حتى لو وضع نقطة، يعني كون يحط نقطة ما تصير من كلام شيخ الإسلام، لا هو من كلام الشيخ، اللي يعرفون من كلام الشيخ، شوف ابحث في هذا ستجد. نعم نعم، ايش لا ايضا كونه يقرا السجده يفصلها بين الركعتين لا اصل لها، ما كلفك الله، اما ان تقرا كما جاءت به السنه ولا ترك، ها ما يشق، ايش يشق، ما يشق، اقول يقرا الحمد لله يعين المأمومون، يقول يشق علينا وتجد الواحد منهم يخرج من المسجد يقف ثلث ساعه يتكلم ويسولف، ها لا غير السهر هذا كسل. وأيضا الإمام عليه أنه إذا قرأ بهاتين السورتين أن يسرع في قراءته، يحضر ما يجلس يرتل بحيث أنه يطيل عليهم، ها ما لا أصل. نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله وتكره مداومته عليهما في المنصوص، قال أحمد لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، وقال جماعة لئلا يظن الوجوب، وقرأ والوجوب ينتفي إذا تركها مرة أو مرتين، يعني لو ترك قراءة هاتين السورتين في جمعة جمعتين ثلاث جمع في السنة انتفى الوجوب، فينتفي بالقول والفعل، أما القول فأن يبين أنها ليست واجبة وأنها سنة، وأما الفعل فأن يدع القراءة بهما ماذا؟ مرة أو مرتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقرأها أحمد فسهى أن يسجد فسجد للسهو. قال القاضي: كدعاء. نعم. وقرأها أحمد يعني سجد فسهى أن يسجد يعني نسي أن يسجد فسجد للسهو لأنه ترك أمرا مشروعا، ترك أمرا مشروعا يعني سجع النقص لأنه نقص نقص السنة. لكن هذا السجود، هذا السجود للسهو ليس واجبا، لأن السجود سجود التلاوة ليس من صلب الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال القاضي: كدعاء القنوت. قال: ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير الجمعة، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثله هنا. نعم. ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير الجمعة، يعني أنه إذا ترك مثلا سنة، إذا ترك سجود السهو في صلاة من الصلوات فإن كان عمدا فلا يشرع أن يسجد، لأن سجود السهو إنما يكون في حال ماذا؟ النسيان والسهو. أما من تعمد فإن تعمد ترك واجب بطلت، وإن تعمد ترك سنة فلا يسجد لها. وأما إذا كان ذلك سهوا فلا حرج أن يسجد، بل يسن أن يسجد لأنه ترك سنة نسيانا، فيشرع له سجود السهو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحتمل الفرق للترغيب في هذه السجدة. قال شيخنا: ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها، يعني يكره أن يتحرى أن يقرأ سورة فيها سجدة غير السجدة، غير السجدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والسنة إكمالها ويكره بالجمعة. فهمت يا محمد؟ السنة إكمالها يعني لا يفرقها بين الركعتين، ويكره بالجمعة. شوف هذه كلها أسئلة كل تو تسأل، يعني يكره أن يقرأ بسورة الجمعة علشان يوم الجمعة. ها؟ أي يعني الناس ما يدرون أنه يوم جمعة؟ ها؟ هذه وقعت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد في زمنه، سئل عن قوم والله ظن أهل منفوحة ونحوه، صلوا صلى بهم الإمام يوم الخميس وقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، ظن منه أن اليوم جمعة، فهم أيضا لما سمعوا الإمام يقرأ جاءوا للجمعة فصلوا جمعة، صلوا الجمعة يوم الخميس، فأمرهم أن يعيدوها ظهرا وأن يصلوا الجمعة من الغد. أما مسألة إنسان ما يعرف الأيام، الآن كل إنسان معه جوال في مكتوب فيه، افتح الجوال تجد مكتوب لك الخميس. أي كيف؟ ما يعرفون اليوم جمعة؟ ما أظن هذا يمكن يقول فيه مشكلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا سلم من صلاة العشاء يقول بكرة جمعة، بس ما يقرأ سورة الجمعة في الصلاة. أي يذكرهم. أي أنت، أنا كنت أظنك إنه يقرأ سورة الجمعة. أي يقرأ ويطبع ورقة ويكتب عند الباب غدا الجمعة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره بالجمعة زاد في الرعاية والمنافقين في عشاء ليلتها، وعنه لا ولا سنة لها قبلها نص عليه وفاق. نعم. كل هذا أيضا لا أصل له، كونه يقرأ يوم ليلة الجمعة بهذه السورة تذكيرا نقول هذا لم يرد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا سنة لها قبلها نص عليه وفاقا لمالك. قال شيخنا: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا فتفارقها في أحكام، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة، وإلا لكان التربيع أفضل لكن طيب لا يكره. يقول ولا سنة قبلها، يعني ليس هناك سنة قبل الجمعة، ولا يصح أن تقاس على صلاة الظهر ويقال أنه يصلي أربعا قبلها، لأن الجمعة صلاة مستقلة، الجمعة صلاة مستقلة، فلا سنة قبلها، فلا يقال مثلا يسن أن يصلي قبلها أربعا على أنها راتبة، لأنها جمعة مستقلة. وقوله رحمه الله وكما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة، قوله وكما أن ترك المسافر السنة أفضل، هذا يحتمل أن المراد العموم، وأن المسافر السنة أن يترك السنة، فالعموم أو الإطلاق فيه نظر، والصواب أن المسافر من حيث فعل السنن كغيره، إلا أن السنة في حقه أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. وأما إن كان مراد أن يترك السنة يعني سنة الظهر، سنة الظهر إذا قصر، فهذا صحيح، لأنه كما تقدم لا يسن أن يصلي السنة الراتبة إذا كان مسافرا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حتى لو اتم الاتمام عارض، وأما قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، فهذا يدل على أنه يعني لو كان مسبحا لأتم الصلاة، يعني أن التسبيح ملازم ليس المراد الملازم الاتمام، وإنما المراد لمن كان يتم الصلاة، والذي يتم الصلاة ويلزم الاتمام هو المقيم وليس المسافر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة، وإلا لكان التربيع أفضل لكن لا يكره، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة، وأن عليه يدل كلام أحمد، وعنه بلا ركعتان اختاره ابن عقيل، وعنه أربع نفاق لأبي حنيفة والشافعي، قال شيخنا وهو قول طائفة من أصحابنا، قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات، وقال رأيته يصلي ركعات. المراد إذا أذن المؤذن يعني الأذان الأول، أما الأذان الثاني فلا، تفرغ الخطبة، وهذا كله في السنة القبلية. إذن الجمعة ليس لها سنة قبلية، والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يصلون إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي مثنى مثنى ما شاء، وليس هناك عدد، ليس ثمة عدد معين لسنة الجمعة. نعم. كيف؟ وين كلام ابن عمر؟ أين كلام ابن عمر؟ هذا عبد الله بن الإمام أحمد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال عبد الله أيضا كلام عبد الله رأيت أبي يصلي ركعة، ما يدل على أن السنة راتبة، يعني أنه يتنفل ركعتين فركعتين، لم يقيد ذلك بعدد معين، وهذا كما تقدم هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يتنفلون إلى حضور الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس رأسه. وقال ابن هاني رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا، والمراد هنا الأذان ماذا؟ الأول. نعم. وقال أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا، وصلاة أحمد قبل الأذان تدل على الاستحباب وفاقا للشافعي وجمهور العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له الحديث. وهذا نص كالنص الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له، ولم يعين عددا معينا، هذا يدل على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي ما شاء مثنى مثنى لعموم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولما سبق من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نقف على هذا. نعم. إذا كان الإنسان أتى قبل الأذن الأول وصلى وصلى ثم أذن وقام يصلي لعجل أنه بعد الأذان، أي أذن الثاني بعضهم يجلس لا أذن الأول يجلسون، وإذا أذن الأذن الأول يقومون يصلون، أي ما في بأس. أقول عقب الأذان ما في بأس، بين كل أذانين صلاة، يدخل في العموم، يدخل الأذان الأول أذان، أقول بين كل أذانين صلاة، فيشمل هذا الأذان الأول والأذان الثاني والأذان والإقامة، والأذان والإقامة، لكن في غير الجمعة، في غير الجمعة. نعم. ها؟ المقصورة يعني المكان الذي يحمى، مثل ما تقول يعني منصة أو خيمة خباء يحمى، هذه المقصورة. يوضع في المسجد، في الغالب أنهم كانوا يضعونه مثل بعض للولاة ونحوهم. بكرة إن شاء الله.